أعزائي المستمعين، ونواصل في سهرتنا اللقاء مع الإعلامي القدير الأستاذ عمر بطيشة وذكرياته مع برامجه التي قدمها في شهر رمضان منذ سنوات. سهرة حوار الإنسان والمكان دي سهرة أنا بعتز بيها جداً جداً، لأنها بتوثق العلاقة بين المبدع والمكان اللي اتولد فيه والمؤثرات اللي تأثر بيها في هذا المكان، زي مثلا نجيب محفوظ وحي الحسين اللي ألهمته بقى الروايات العظيمة بتاعته زواء المداء وبين القصرين وقصر الشوق والسكرية، القصص الهائلة بتاعته دي كلها كان من المكان اللي هو اتولد فيه وعاش فيه وتربى فيه وعاش فيه صبايا يعني، فكان بيحكي لنا عن الحاجات دي كلها وإزاي دخلت في اللاشعور بتاعه وطلعت على هيئة روايات. أيضا من ضيوف البرنامج غير نجيب محفوظ كان محمود السعدني، وكان الشاعر طاهر أبو فاشا حكالنا عن ظروف نشأته في دمياط بلده على ضفاف البحر البحر المتوسط، وبعدين انتقاله إلى الزقازيق وبرضه على ضفاف بحر مويس الشهير في الشرقية، واللي خليته يكتب مثلا أوبريت فرح شرقاوي الشهير اللي انتوا بتذيعوه في البرنامج العام ده، جميل جدا كل اللي اتأثر بيه في دار العلوم وفي الأزهر والمشايخ اللي اتعرف عليهم هناك، وعيشة الغرباء بقى اللي كانوا المجاورين اللي في الأزهر بيوصفها بكل دقة يعني. نستمع لجزء من هذه السهرة مع حضرتك ومع السادة المستمعين. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. حوار الإنسان والمكان. موسيقى عمار الشريعي. حوار الإنسان والمكان رحلة أسبوعية في الزمان والمكان، يصحبكم خلالها عمر بطيشة. الشاعر الكبير الأستاذ طاهر أبو فاشا، أهلا بيك، كل سنة وحضرتك طيب. أنت بالصحة والسلامة أستاذ عمر. في حوار الإنسان والمكان كلنا عارفين أن البيئة والطبيعة والمكان له أثره الواضح على أعمال المبدعين، سواء كان كاتبا أو شاعرا أو رساما أو قصاصا أو روائيا إلى آخره. أعتقد يمكن بتبقى الطبيعة أو المكان لها الأثر الأكبر على نفس الشاعر. من غير شك العلاقة المكانية بتترك أثرها على الفنان وغير الفنان أيضا، لأن المكان بيئة بتؤثر في الكائن الموجود عليها. وأنا بالنسبة لي الأماكن التي تأثرت بها أو أثرت فيها متعددة. تأثرت بدمياط وببورسعيد وبالواحات وبعنيبة وبالقاهرة وبالزقازيق، وكل مكان من هذه الأماكن ترك في نفسي شيئا وانعكس هذا الشيء على أعمالي، سواء كنت بادئا أو كنت ناضجا بعد ذلك. وأنا ولدت في دمياط ونشأت بها، فدمياط أول أرض مس جلدي ترابها. موقعها غريب، مدينة دمياط، فهي تقع على البحر والنهر والبحيرة، وفي غربها غابة النخيل في ضاحيتها السنانية، وفي شمالها ضاحيتها الجميلة رأس البر، فهي بيئة جمالية، وفيها ميناء، كان في دمياط ميناء ما مشهور وكان عامرا زاخرا، وهذا الرواج التجاري إلى الرواج الجمالي جعل من دمياط بيئة يضاف إليها أيضا المعهد المتبولي، المدرسة المتبولية، كل هذا جعل من دمياط بيئة جمالية علمية فنية، وأظهر فيها طائفة ومشيخة من الشعراء تعلمنا منهم وأخذنا عنهم. طيب أستاذ طاهر أبو فاشا، إيه أول ما تذكره عن دمياط؟ أنت بتقول أول ما مس جلدك ترابها، يعني أول ما شفته من دمياط وتذكره الآن هو إيه وأنت بعد صبي صغير؟ يعلق بذهني مناظر لا يمكن أن تزول، تظل باقية في ذهني إلى الأبد. منظر الغروب، غروب الشمس في دمياط وهي تغرب في السننية، والنخيل واقفة كأنها نساء متوشحات بالسواد، والغروب يعطي عتمة قليلة ويعطي شيئا من الحزن الخفيف، يعني وإن كان جميلا ولكنها يعطي رهبة. فكان المنظر الغروب في دمياط، الغروب على البر الثاني اللي هو السننية اللي هي غابة النخيل، فكنت تيالي إن النخيل عبارة عن نساء فلاحات متوشحات بالسواد، وأن العالم في مأتم يستقبل الليل ويودع النهار. الله، دي الصورة اللي انطبعت في مخيلة أو في ذهن الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا في هذا السن المبكر، ولا دي صورة حضرتك بتستولدها دلوقتي من ركام الذكريات؟ لا، دي الصورة موجودة في نفسي لا أنساها أبدا أبدا. يبقى من هنا بنفهم بقى فعلا أثر المكان على الإنسان الشاعر المبدع، إن هي فعلا نمت خيالك وفجرت هذه الملكة في داخلك، بحيث إن أنت تصورت هذا المنظر اللي هو يعني هي قصيدة، يعني اترسمت جواك قصيدة وإن لم تكتب، لكن المنظر اللي حضرتك بتقوله ده هو صورة شعرية بالكامل يعني. أي نعم، ولكن إذا رجعنا إلى الطفولة الأولى لا نحس فيها بالمعاني الفنية والأدبية، المعاني الأدبية والفنية في المرحلة اللاحقة لأيام الصبا، في فترة كان الأدب فيها هو القصيدة والمقالة، ما كانش القصة ظهرت، كانت ظهرت تباشير وإرهاصات للقصص في كتاب يحكى أن للأستاذ طاهر لاشين، وفيما عدا ذلك ما كانتش القصة موجودة. سنة كم كده أستاذ طاهر؟ سنة قبل سنة 20، لأن أنا كما قلت وأقول أنا شيخ في الثمانين من عمري. ربنا يديك الصحة والعمر. الله يكرمك، فهذا الكلام أقوله وأنا في طفولتي. والتعليم في ضمن، مش في غير المقالة بتقول حضرتك المقالة والقصيدة، والمقالة تبقى مقالة وصفية غالبا، في وصف رحلة إلى سيدي شطة، في وصف مش حاجات زي كده، انما ما فيش مقاله ادبيه او مقاله نقديه أو ما مش موجوده. كل الادب كان في مصر وفي الشرق العربي كله هو القصيده والمقاله، ثم ظهرت بعد ذلك تباشير القصص بعد ان اتصلنا بالادب الغربي وتاثرنا بالادب الاجنبي، فنشات القصه المصريه، القصه العربيه نشات، وبدأ الكتاب القصة الصين يظهرون. ولكن التعليم في دمياط كان غريبا، لم يكن هناك غير الكتاتيب والمدارس الأولية. طب دي جميلة، الكتاتيب دي كانت مفيدة جدا. نعم، هي اللي كانت موجودة، ما كانش هي، وكان سيدنا وفي يده العكاز الطويل ينال به آخر الأولاد، ونحفظ القرآن ونجوده. وأنا شخصيا هو يعني اللي أنا فاتني أقوله، إن ما كانش في دمياط الناس يتعلموا للنهاية، يتعلمهم أو ما يتعلموش، إنما كل واحد لابد يطلع ياخد صنعة أبوه. فالنجار ابنه يبقى نجار، وابن الحداد حداد، وابن التاجر تاجر. توارث الحرف، بل كانت قبل الفترة التي أدركتها كان لكل حرفة شيخ، شيخ الشيالين، شيخ النجارين، شيخ الحدادين. وكانت الحرف تتوارث ويخرج الولد من المدرسة أو يحرم من المدرسة ليتعلم الحرفة التي يحترفها والده. والله دي كانت حاجة جميلة جدا يعني، وياريتها كانت استمرت، بصرف النظر عن الواحد يعني يعمل في مهنة والده أو في حرفة والده أو لا، لكن على الأقل يتعلمها يمكن يكمل أو يمكن يواصل وما نواجهش هذا النقص في الحرفيين اللي احنا شايفينه حاليا. ما كانش ممكن فيه مواصلة إلا في الأزهر فقط، لأن هو كان الوحيد المدرسة التي يمكن التعليم فيها إلى النهاية، أنما الباقي كان تعليم أولي وكتاب. طب إذن لي أستاذ طاهر أبو فاشا، حضرتك شخصيا، بسؤال شخصي يعني، والد حضرتك كان بيشتغل إيه؟ والدي كان تاجر حبوب، وكان دكانه ملاصقا للمعهد. كان مفروض بقى حضرتك بالتالي تبقى تاجر حبوب. ما ده المفروض، وأخرجني فعلا من المدرسة بعد أن فكيت الخط وشدوت القواعد الأربعة، وقعدني في الدكان علشان أتعلم التجارة وأطلع تاجر حبوب. في هذه الفترة جاء خالي حسن فندي فضلي، جاء لزيارتنا، فلما رآني جالسا في دكان أبي أعمل ورم أنفه وغضب غضبا شديدا، وقال هذا الطفل في هذه السن ليس من شأنه أن ينتج، هذه سن التحصيل وليس سن الإنتاج، وأنتم إذا لم تدخلوه المدرسة، ما كانش في مدارس في دمياط، سأخذه أنا في بورسعيد لأدخله مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية. وحسن الفكرة عند أبي، وفعلا سافرت إلى بورسعيد، وكنا نسميها البولت، البولت مأخذة من بورت سعيد، بورت سعيد فعند ميطة كانوا يسموها البولت ويقولوا على البورسعيديين البلطوة. فأخذني خالي إلى بورسعيد إلى البولت، ونزلنا في بيته في شارع كسرى وعدلي بين أبنائي، وأدخلني فعلا المدرسة الخيرية الإسلامية. الصبح يعطيني صلدي، والصلدي أدنى العملة التي كانت، ما هو كان بورسعيد ده زي ما تقول فيه يعني جالية أجنبية كبيرة جدا جدا، والمعاملة كمان يبقى بالشيلن وبالصلدي وبالفرنك وبالحاجات دي. الصلدي كان أدنى المعاملة، يعني يساوي من اليمين. فأنا خارج الصبح خالي يديني صلدي، وما أبرك هذا الصلدي في هذا الزمان، كنت أشتري به أشياء كثيرة جدا، وعندما أرجع من المدرسة يعطيني صلديا آخر، فأنزل أجوب حييها، الحي العرب وحي الفرنج، وأنا في غاية المرح وفي غاية السرور. وقد صورت هذه الرحلة في قصيدتي التي ستسمعها. دي أول بقى نفحات حوار الإنسان والمكان، نسمعها يا ريت أستاذ طاهر أبو فاشا. عنوانها أيامي في بورسعيد، أقول فيها عادت وعدنا بعدما شحطت ورست سفينتنا على الشط، وذكرت أياما لنا سلفت في شطها المخضوب ذي البسط، أيام كنا صبية نلهو وأطيطنا وهج من الزيط، أفهذه هي بورسعيد؟ فمالي لا أرى أهلي ولا رهطي. الدهر لما رجعت إلى بورسعيد كان أول همي أن أذهب إلى شارع كسرى وعدل لأرى بيت خالي وأرى ملاعب الصبا ومغاني شعراء العرب القدامى لما كانوا يقفون يعودون إلى الأطلال. فرجعت فوجدت الدنيا قد تغيرت، وجدت الناس غير الناس، والأرض غير الأرض، والبيوت غير البيوت. ولذلك أقول في القصيدة أفهذه هي بورسعيد؟ فمالي لا أرى أهلي ولا رهطي. الدهر عاجلهم فما لبسوا، والدهر يأخذ ثم لا يعطي، أغرى تصاريف الزمان بهم ورمى، وسهم الدهر لا يخطي، فإذا هم ذكرى إذا مثلت نظمت عقيق الدمع في صمت. يا بورسعيد إلامة أشكو إليك الأوامة، عدنا وعدت ولكن ما بال تلك الأماكن، أشباحها في خيال فيها غبار الليالي والذكريات الخوالي، فيا لقلبي ويالي لقد وجدت مكاني وما وجدت زماني. طيب أستاذ طاهر أبو فاشا، إيه الفرق بين بورسعيد ودمياط كمكان؟ يعني الاثنين مدن ساحلية ومتجاورة ومتقاربة، ومع ذلك بنجد هذا التفاوت وهذا الاختلاف، فإيه هو الاختلاف وأسبابه إيه في رأيك؟ هل هو مجرد التعرض للثقافات والحضارات الأجنبية؟ هو بورسعيد ودمياط بينهما علاقة وثيقة جدا، لأن أكثر البورسعيديين أو نقول أكثر البلطوة أصلهم من دمياط، فلأن بورسعيد مدينة قريبة العهد، ليست مدينة تاريخية إنما مدينة جديدة عمرها الضميطة وبعض البلاد التي تحف ببحيرة المنزلة، وتمتاز بورسعيد بقى بالميناء. طب ما هي برضو دمياط فيها ميناء، إيه اللي عمل الاختلاف بين بورسعيد ودمياط، أو إيه الاختلاف بينه؟ ميناء دمياط انطمر بسبب تضحية دمياط للخضرة في مصر، المشروعات الهندسية المائية قللت إيراد النهر عند المصب، لأن النهر النيل اللي بيطهره عند المصب الفيضان، يجي الفيضان فيشد الرمل والحصى وينفيه في البحر، فلما كثرت المشاريع المائية قل إيراد النهر، والآن احنا أحييناها بعملية فحر جديدة وبتاع، إنما كان انتهت الميناء وماتت ميناء دمياط. وقد أعيدت الآن، قد أعيد الآن ميناء. قبل ما نترك دمياط وبورسعيد إلى الأماكن الأخرى في حياة الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا، إيه اللي برضو اللي بتذكره عن دمياط كمكان؟ يخطر ببالي كلمة قالها الرحالة ابن بطوطة. أيوة. مش ابن بطوطة؟ ابن بطوطة. أيوة. فابن بطوطة لما زار دمياط وجد على أسوارها أشجار الموز، وكان موزا سكريا ذا طعم ورائحة لم ينسها ابن بطوطة نفسه، وكان دميطة يجوا بالليل يسيبوا المعيز في الشوارع تجري لمدة بسيطة. احنا أدركنا هذا، أدركنا هذا، وكنا نبص نجد المعيز نايمين في الميدان، فنقوم نجي في وسطهم ونروح جايرين عليهم، يوم المعيز يروحوا قايمين كلهم وطالعين يجروا بيعملوا حركة قوي التعيال بقى. فابن بطوطة بيصف هذا ويقول لك دمياط سورها حلوى وكلابها غنم. الله الله، هذه يا دمياط يا اخي، من كتر ما هو شايف المعز. المعز المعز عمال بيمشي بالليل في الشوارع. طب ده اللي قاله ابن بطوطة عن دمياط، ماذا قال طاهر ابو فاشا عن دمياط؟ مش حضرتك يعني اكيد بقى عكس نفسها في اعمالك، مش بس في شعر، اعتقد في اغاني كمان، او في حاجه سيد مكاوي كان لحنها. ايوه. ممكن تسمعها لنا؟ اسمعها لك. دي كانت في عيد دمياط القومي، وسيد مكاوي معايا في العربيه مسافرين رايحين دمياط، فاحنا راكبين عملت له موال وقلته له غناه احنا راكبين، قالوا منين البلد انا قلت دمياطي، وبالمعاطي نزيل ارضي ودمياطي، بلد تجلى عليها المنعم العاطي، وولادها عمال لهم آمال، صنايعية وأسطوات يا ولد ما يحطهاش واطي. قال لي الله على القوي، وقعد يغني، وبعدين بص لي كده قال لي ما تعمل لي كوبليه كمان مع الأغنية دي. فعملت له كوبليه وجر رجلك يعني. يا على دمياط ليه الله، على دمياط ليه الله، على دمياط ياخدني الشوق، ادق الباب واشوف الاحباب، ومسي على الجمال والذوق، واجيب لي من ترابها حجاب، واقول للنوت مت يلا مطاد الريح، وقال يلا على دمياط ليه الله. قالوا منين البلد؟ انا قلت دمياطي، وابو المعاطي نزيل ارضي ودمياطي. قالوا منين البلد؟ انا قلت دمياطي، وابو المعاطي نزيل ارضي ودمياطي. بلد تجلى عليها المنعم العاطي، بلد تجلى عليها المنعم العاطي، وولادها عمالهم امال صنايعيه واسطوات، يا ولد ما يحطها بعد استماعنا لهذه السهرة ورحلة الإنسان والمكان. حضرتك أستاذ عمر، يعني من ضمن برامج حضرتك القصيرة برنامج عالق في ذهن الكثيرين، برنامج آخر كلام، فحضرتك تحدثنا عن هذا البرنامج وفكرت فيه إزاي وأهم الضيوف؟ هو برضو نفس اللي بيسري على بقية البرامج القصيرة بتاعت رمضان بينطبق عليه. قعدت قبل رمضان أفكر هعمل إيه السنة دي، يعني فتوصلت لفكرة آخر كلام، اللي هو بمعنى إيه، إن يعني بتتقال حاجات كتيرة جدا، لكن إيه آخر كلام في الموضوعات المطروحة دي أو في القضايا المطروحة دي؟ آخر كلام فيها إيه؟ وهل الضيف موافق على إن ده يبقى آخر كلام في الموضوع ده ونقفله بقى بعد كده، ولا مش موافق على كده؟ وفكرت في موضوع الضيوف، كان على رأسهم موسيقار الأجيال الأستاذ محمد عبد الوهاب، الله يرحمه. وأذكر إن أنا وأنا بسجل معاه قلت استثمر وجوده معايا، قلت له أستاذ عبد الوهاب قول آخر كلام، فقال لي آخر كلام فعلا على التتر وصوته صوت مميز. مش عارف بقى هو يعني تنبه إلى إن أنا عامل ده عشان أخد الجملة دي في التتر ولا لا، غالبا تنبه يعني. المهم إن أنا أخدتها في التتر. المفاجأة إن أنا بعد ما خلصت تسجيل معاه فوجئت بيه بيقول لي أنت عمورة ليه ما طلبتش مني أبدا إن أنا أعمل لك اللحن المميز بتاع برامج رمضان القصيرة دي زي ما بتخلي عمار الشريع يعملها لك كل سنة؟ الله، أنا صدمت والله يا صفية، وأخذت إن الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب قامة كبيرة فكر في حاجة بسيطة أوي زي دي، تتر برنامج رمضان القصير. طب ياريت. قلت له والله يا أستاذ عبد الوهاب أنا ما خطرش على بالي انك ممكن توافق على حاجه زي دي، يعني برنامج قصير 5 دقايق يعني كده في رمضان. قال لي معلش انت تطلب وانا اللي اقرر بقى اشارك ولا ما اشاركش. الله، اوافق ولا ارفض؟ قلت له عندك حق، دي سمات الكبار. قلت له ان شاء الله في السنين الجايه ان شاء الله ربنا يدينا العمر وتبقى تعمل لي تتر برنامج رمضان. للاسف الشديد دي كانت اخر سنه لعبد الوهاب على قيد الحياه، بعدها رحل. وبالفعل كان آخر بالفعل كلام، بالفعل يا صفية كان آخر كلام فعلا. كمان في حاجة إن هو كان بيحبك قوي لدرجة إنه بيدلعك ويقول لك يا عمورة وبيقول لك ما عمل لكش التتر ليه، فهو يعني الحمد لله كان في ود كبير يعني بينك وبينه، واضح يعني. أنا أقول لك أكتر من ده، آخر 5 سنين في حياته كان معتبرين صديقه ومن أصدقائه المقربين جدا، وكان يكلمني تقريبا كل يوم، يكلمني ويسمع مني آخر الأخبار وأقول له وأحكي له أخبار الوسط الفني وجمعية المؤلفين والملحنين وكنت أنا من القلائل المسموح لهم أنهم يدخلوا عليه أوضة نومه، ودخلت له فقالوا لي ده الأستاذ عيان، فدخلت رحب بي وقعدني على طرف السرير قال لي أهلا يا عمورة، ودخلت. في مجيء مين بقى؟ حرمه السيدة نهل القدسي، فدخل بلهفة تقول إيه بماله عملته فيه إيه؟ تقول إيه عملنا فيه إيه؟ مفيش، لا مفيش حاجة، ده حبيبي يا عمورة ده. فعلاقتي بيه كانت قوية جدا وودية جدا جدا، وحبيبي الله يرحمه يعني. الله يرحمه يا رب. وفعلا كان آخر كلام، ونستمع لحلقة آخر كلام المسجلة مع الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، آخر كلام. آخر كلام، ما افتكرش آخر كلام، ولا دي آخر كلام ولا دي آخر كلام. آخر كلام هذا غير صحيح، ولا آخر كلام ولا حاجة. آخر كلام. إعداد وتقديم عمر بطيشة. الموسيقار محمد عبد الوهاب. أهلا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا يا فندم، وكل ثانية وأنت طيب. مطلوب من حضرتك تراجع معانا المقولات اللي هقولها لحضرتك دي، وتقول لنا الكلمة الأخيرة أو آخر كلام في كل واحدة منها. موافق؟ موافق. عصر الأغنية الطويلة انتهى. هل ده آخر كلام؟ لا، ده أول الكلام. أمال آخر كلام إيه؟ عصر الأغنية الطويلة ابتدى. ابتدى؟ آه، دي مفاجأة فندم. أيوة، ابتدى، لأنه تبين على أنه الأغاني القصيرة لا حياة لها، حياتها قصيرة، ولذلك تجد مثلا في العام الواحد بيطلع 300-400 أغنية. هل بقيت أغنية؟ الناس الآن في شوق إلا أنها بتسمع أغاني طويلة، يعني في الإذاعة عندكم الأوقات اللي فاتت دي كلها كانت كلها عايشة على أم كلثوم بأغانيها الطويلة. الحب الأول هو الحب الأخير، وكل حب له جماله وله وقته وله تأثيره، فما أقدرش أقول لك على إن حب الأول، لكن الحب الحقيقي، الحب الجارح إذا كنا نقدر نسميه كده، الحب اللي يخش في الحراق، اللي يخش في نخشيش الإنسان ده، فده مش ممكن الواحد يقدر يستغنى عنه، وده ضروري ولكن بيجي على فترات. ثلاثة لا يمكن تعلمها: الكرم والشعر والصوت الحسن. لا، صحيح، حتى باستخدام التكنولوجيا الصوتية الحديثة والأساليب الهندسة الصوتية والتركات والحاجات دي لا تعمل عاطفة. الله. التكنولوجيات والحاجات اللي زي دي لا تعمل قلب. الله. ولا تعمل إحساس. فدي حاجات خاصة بإحساس الإنسان وبتفكيره، يعني التفكير اللي هو بيدير هذا الصوت، في إدارة، هذه الإدارة نابعة من العقل ومن الإحساس، فالمكان مفهوجة. الفنان هو أضعف الناس أمام النزوات. لا، ما هوش أضعف، بالعكس هو قوي جدا. إذا كان فنان وفنه يعني ملكه، يعني هو ملك فنه والفن هو المسيطر عليه، فهو أمام الفن ضعيف، والفن مش نزوة أبدا. هناك خيط رفيع بين المجاملة والنفاق. فعلا هناك خيط رفيع، ولكن أنا من أنصار المجاملة. ولكن النفاق هو المضر، والمجاملة هي اللي تسعد إنسان أو يعني تجعله سعيدا. عشان كده قالوا أن الموسيقار عبد الوهاب لو لم يكن موسيقارا لكان دبلوماسيا. لا، لا يمكن لأي فنان عربي أن ينجح إلا من خلال القاهرة. والله هو صحيح إلى حد كبير، إلى حد كبير، فلا شك أن الشعب المصري شعب مستمع جيد وأستاذ جيد، زائد أنه ما في شك أن يعني القاهرة هوليود الفن. الصيت ولا الغنى؟ والله الاثنين كويسين. يعني الصيت والغنى مع بعض، لو جم مع بعض ده يبقى هنا. يا سلام على الصيت والغنى، دول يجننوا. إنما لو اخترنا بقى منهم. المقولة بتقول الصيت ولا الغنى، حضرتك يعني؟ لا، الصيت. الصيت. آه. ده آخر كلام؟ آه. آخر كلام؟ آخر كلام. آخر كلام من الموسيقار محمد عبد الوهاب. لا خاب من استشار. آخر كلام. موسيقى عمار الشريعي. الإعلامي القدير والإذاعي القدير وأستاذي وأستاذ أجيال من الإذاعيين الأستاذ عمر بطيشة، سعدت جدا جدا مع حضرتك في سهرتنا رمضان زمان، وكل سنة وانت طيب مرة تانية وثالثة بمناسبة شهر رمضان الكريم وبمناسبة احتفالك بعيد ميلادك. العمر كله والسنين كلها لحضرتك ودايما بصحة وعافية. ألف شكر، كل سنة وانتم طيبين، والمستمعين بألف خير، والإذاعة المصرية بألف خير. شكرا لك أستاذ عمر، أشكرك جدا. شكرا.